الله يا الله وقف الناس او ينكر من جملة ما ينكر انه لما توسطت بعض الجماعات سواء من العرب او الباكستانيين كان الجواب من جماعة كونار انه يجب على الجميع ان يخضعوا للنظام او الحكم القائم. طيب اي شيء في هذا يستوجب يعني الانتقاد وإقامة نزاع قتالي بين هؤلاء الذين يقولون يجب على كل الجماعات الموجودة في كونار أن يدفعوا حكم القائم في كونار. هل هذا يوجب قتالا؟ هذا يوجب خضوع واستسلام بهذا الحكم خير من أقل ما يقال خير من إزالة قتال بين المسلمين بعضهم مع بعض وهم الآن في طريق مقاتلة الكافر المحتل البلد. أنا أظن أنه هذا الجواب يدينه حقيقة ولا يعتبر عذرا له في الدفاع عما فعل هناك. وجميل جميل كان الشيخ هو من خلال كلامه الان وهذا واضح انه يعني غيره كيف نحن الاحزاب اللي نحن اول من انشأنا الجهاد وجماعه الدعوه الفلسطينيه هم خرجوا منا ففي اي حق وباي معنى يروحوا يسووا اماره اسلاميه ويدعونا. فمثلا حقيقه يا شيخ انه هي مثلا صغيره هذول الناس اللي امبارح خرجوا من عندنا يرشدون الإمارة ويبدأون بدعوتنا إلى نخضع لهم. أي نعم. شيخنا أخونا عاش 6 أشهر في كونر. كويس. حبذا لو غيرك يعني كلمة وجيزة. يلا نحن بدنا نستفيد من حضوره. بكرة بفار أنه بيروح هناك ما استفدنا منه شيء. هات أسمعنا صوتك. ممكن شيخنا أنتم تعرفون يعني الأمور السياسية هناك أحسن من عندنا. يعني نحن قد نعرفها نظريا اما انت بس انا اللي رايته في كونر يعني طابع اسلامي الحمد لله الحمد لله يعني كانوا الشرطه هناك يقودون الناس وقت الصلاه الى المسجد ما شاء الله يغلقون الدكاكين والمحلات ويقودون للصلاه ما شاء الله وينبهون الناس على اوقات الصلاه ايضا ويسدون الطريق يعني كانوا مركزين جدا على الصلاه مواقيت الصلاه وبالإضافة إلى المواعظ والخطب المستمرة هناك تقريبا بعد الصلوات كلها ما عدا ممكن صلاة العشاء كانت الخطبة قصيرة الدرس يعني قصير أما باقي الأوقات كان يعني يدرسون تفسير وحديث إلى آخره هذا تمام السنة الدرس قصير إقامة الحدود كانت موجودة يعني الحمد لله رأينا هذه الأشياء هناك وإزالة المزارع الحشيش والمخدرات وإزالة رقعة الصليبيين علامات الصليبيين يزولوها من الطريق ما هي؟ يعني بالنسبة للمؤسسات الصليبية شيخ كانوا عاملين في الداخل مراكز حاطين صلبان عليها حاطين صلبان عليها هم أزالوها حتى في أحد المرات كنا راجعين إلى باكستان في الطريق في الجبل رأينا إسعاف سيارة إسعاف علامة الصليب دائرة كلها من الأمام من الجوانب إلى آخره فقلت للسائق اللي معنا قلت نضيق عليه الطريق هذا سبحان الله فكان طبعا السائق ماله أفغاني سائق الإسعاف وعلي علامة صليب أفغاني يعني هذا شيء مؤسف جدا أن الأفغان هناك قسم منهم يشتغلون مع الصليبيين أفغاني من المجاهدين يعني مع المجاهدين ليس من المجاهدين من الشعب الأفغاني يعني. من الشعب بس مع المجاهدين يعني مش ضدهم ليس ضد المجاهدين ليس ضدهم بس يعمل مع الصليبيين ماذا فعلتم بهذه السيارة؟ حاول تضييق الطريق عليه سائقنا شوي كان يعني لأنه جماعته فبالضغط من عندي يعني كنت الحمد لله جار ما تجاوب يعني. إيه نعم، هو يعني جماعته ينحز له. فسبحان الله كانت هناك يعني الأمور الحمد لله رأينا كثير من الأشياء يعني الإسلامية طابع الإسلامي يعني. كيف الاهتمام بالتوحيد هناك ونشر العلم؟ كان بشكل كبير جدا سبحان الله. يعني ما رأينا ما سمعنا في ولايات أخرى أنهم يحثون على العلم بقدر ما كانوا يحثون في كرة. الحمد لله. أنت لما قلت الجميل الرحمن كنت هناك ولا ما كنت؟ كنت هناك نعم، ورأيت الشيخ هناك. ما التقيت في يعني كلام هذا ورأيت في المسجد يعني. لما قتل. لما قتل كنت هناك أيضا. يوم قتل كنت هناك؟ نعم. يوم قتل؟ كان يوم جمعة نعم. كنا في مضافة الشيخ جميل الرحمن نصلي. أتى أحد الإخوة قال الشيخ قتل رحمه الله. طيب لا إله إلا الله. أنت حضرت شيء من دروس جميل الرحمن؟ لا ما حضرت. طيب سمعت شيئا نسخ به بالنسبة للقاتل، هل كان قتل اندفاع من نفسه أم مدفوع من غيره؟ الذي سمعته من أحد الإخوة يقول هذا القاتل كان يعني علاقتي قوية جدا معه، كان دائما يعني كان عنده حقد شديد على الشيخ جميل الرحمن لأنه كان موالي للحزب الإسلامي. أي نعم. فكان دائما يقول ممكن أن نستطيع أن نزيل هذه الفتنة بقتل الشيخ. كان يقول هذا. أي نعم. يرحمك الله. يرحمك الله. كان هذا القاتل في علاقة معه مع أسامة بن لادن. مع أسامة. وكان كاتب ورقة يوم اللي ذهب إلى قتل الشيخ أنه سوف نخلصكم من هذه الفتنة. الله أكبر. هذا مصري. مصري. وفي شيء آخر. حتى نكون. كان له علاقة مع أسامة. نعم. كانت هذه العلاقة تشعر بأنه لعله مدفوع من أسامة. موقف أسامة بن لادن كان من بعض السبية يعني. في أخوة آخرين يعني يعرفون دقة في هذا الموضوع. نعم. يعني أسامة ما كان مع جميل الرحمن. لا كان في جبهة أخرى. جبهة أخرى. نعم. كان عنده بعض المواقف والله لا لا ما اسمع ضد جميل، ولكن في حتى يعني في اخوه كانوا يشكون بعض المواقف يعني حتى ما الى الجانب الحكومه او الى والله لا ما اسمع ضده يا اخي لا ما اسمع ضده. طيب هنا قضيه ودي اسال شيخنا بعض القتل على اعتبار الله لأنه نفس حكمته قال أخونا وحبيبنا وكذا وإحنا ليس بيننا بينه شيء وكذا كله مثنى عليه ثناء يعني والله يكون لكم بعض بيدي في شعر في النواج والله يعني يرتاح لما قال بعض أن يكون تحت هذا الشيء القادر يقول بس حتى على الجهة اللي صلاته التوبة أن يخلص هذا الرجل الذي كان في جهة كان هذا يعني بفعل كبير يعني أو يعطيك أنه هذا أفضل أحمد صرح يعني إلى الآن ما في شيء واضح أنه هل هذه الحماقة من ذاته أم استغل بحماقته من غيره فدفع إلى هذه الجناية. طيب أتمن كان عندهم مدرسة بالأخير كان عندهم مدرسة بعدين اللي قطعت عنه المساعدات تقريبا ما وصلت المبالغ يعني فاضطروا يسدوها. اي كونر لا صغير بس يعني اسد اباد العاصمه هي تعتبر عاصمه الولايه مدينه اسد اباد كنا فيها نحن هي Yeah.

رحمك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.